عذاب الألفاظ في لغتي، ويا أجل حروف في معانيها، يا أمتع الأسماء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أرويها. أنسي وبستاني وقفيتي يا زينة الدنيا وما فيها، يرتاح قلبي حين يسمعها وحين أبصرها نقيا وأمليها. الخالق البارئ، كنت نطفة صغيرة ثم أصبحت علقة ثم مضغة، وفي كل طور لي حجم وشكل يختلف. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. نفخت الروح في يا الله، أصبحت أتحرك داخل رحم صغير، وأتغذى دون جهد مني ولا حول مني. ثم خرجت لهذه الدنيا، لعينان ولسان وشفتان ويدان ورجلان. خرجت صغيرا ثم كبرت وكبرت حتى أصبحت أعي، ووجدت أنك يا الله أودعت في عقلا وعلما وإرادة، جعلتني نمطا فريدا في تركيبي وتصويري، جعلت صورتي صورة مصغرة من كل هذا الكون الفسيح. في ذهني ثمة سؤال يطرق تفكيري، من الذي خلقني؟ فيرد صوت الفطرة داخلي الله، فيردد قلبي قبل لساني سبحان الخالق سبحان البارئ. أرفع بصري أسبحه فتذهلني السماء، ويرتد بصري للأرض فيبهرني بسط الأرض. من هنا يا الله بدأت قصة إبحاري في اسمك العظيم الخالق البارئ. الله يا الله، الله يا الله، الله يا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة العرش بين عاتقه وشحمة أذنه. تعرفون المسافة هذه كم هي؟ قال: مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، هذا ملك واحد من ملائكة الله عز وجل. وقال: أطت السماء، يعني ظهر فيها صوت، وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع. ملئت السماوات والأرض بمخلوق واحد من مخلوقات الله عز وجل، إنها الملائكة. بها تعرف عظمة الخالق جل وعلا، كيف بغيرها؟ كيف بأول ما خلق الله عز وجل وهو العرش؟ فما أعظم هذا المخلوق الذي خلقه الله. الكرسي وهو لا شيء بالنسبة للعرش، وسع السماوات والأرض، كيف بالعرش نفسه؟ إنه الخالق. لا ينكر أحد من البشر تقريبا إلا من استكبر وأظهر خلاف هذا أن الله عز وجل هو خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، هو الخالق وهو الخلاق كما سمى نفسه جل وعلا. خلقه عظيم، انظر للسماوات، انظر للكواكب، للنجوم، للمجرات. نحن لا شيء في هذه المجموعة، والمجموعة لا شيء في المجرة، المجرة لا شيء في الفضاء الفسيح بين بعض الكواكب والأخرى والنجوم مئات الملايين من السنوات. فما أعظم خلق الله عز وجل. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المشركين في قريش: من خلق السماوات والأرض؟ كانوا يعترفون أن الخالق هو الله جل وعلا. الله هو الخالق وهو الخلاق، أتقن كل شيء خلقه جل وعلا وأحسنه. الذي أحسن كل شيء خلقه. يكفيك يا عبد الله أن تنظر إلى نفسك وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى نفسك وإلى خلقك، أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله، إنه الله جل وعلا، إنه الخالق والخلاق الذي أحسن وأتقن كل شيء خلقه، خلقه أبدعه من غير مثال سابق، بل الخالق ابتداء والذي أوجده ثانيا هو الله جل في علاه الخالق. لو اجتمع فنانو الأرض كلها لتصميم أجمل جهاز أو ثوب أو سيارة جديدة، ما أجملها، فتن الناس بمنظرها، سنة سنتين ثلاث أربع تصير قديمة ويمل الناس منها. انظر للسيارات القديمة، كانت في زمانها أجمل سيارة، اليوم صارت قديمة، وكذلك الثياب، وكذلك أي شيء يصنعه الإنسان. أما خلق الله عز وجل ملايين السنين على الأرض، الأزهار هي الأزهار، النباتات هي النباتات، الأشجار نفس الأشكال، فهل مل الناس منها ومن مظهرها؟ تعرف ليش؟ لأنه خلق الله عز وجل، هو الخالق. الغريب تعرف ما هو؟ الغريب أن كل البشر تقريبا يثبتون أن الله عز وجل هو الخالق، لكن من منهم يعبد هذا الخالق؟ كل الناس اليوم من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام ومن المسلمين يقولون لك أن الله عز وجل هو الخالق، نحن لا نشك بهذا، لكن السؤال من يستجيب لهذا الخالق؟ من يأتمر بأمر هذا الخالق؟ الخالق الذي خلق هو الذي أمر، الخالق الذي خلق هذه الأجساد أمرها بهذا ونهاها عن هذا، أحل لها هذا وحرم عليها هذا. فالسؤال كيف نعترف بأن الله عز وجل هو الخالق ثم بعد هذا لا نستجيب له؟ أليس هذا تناقضا؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، أي الله عز وجل له الخلق خلق وله الأمر أمر. فالذي لا يتحاكم إلى الله والذي يقول لا أريد أن أتحاكم لشرعه، أنا أعترف أنه هو الخالق نعم، لكن لا أأتمر بأمره ولا أنتهي عن نهيه، هذا مخادع لنفسه، غير صادق، لا يؤمن بهذا الاسم حقيقة. فالذي يؤمن به جل وعلا بأنه هو الخالق هو الذي يسير على شرعه وهديه وأمره وينتهي عن نهيه، فالحلال ما حلل والحرام ما حرم جل وعلا. انظر في نفسك يا عبد الله وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ انظر إلى القلب، إلى المخ، إلى العينين، إلى اللسان والشفتين، إلى الأذنين، إلى الكليتين، إلى الجهاز العصبي، الجهاز الدوري، انظر إلى كل شيء في جسدك الضعيف، تجد إعجاز الخالق جل وعلا. كيف بهذا الكون؟ إنه صنع الخالق جل وعلا. الله يا الله، يا الله، الله، الله يا الله. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن دليله على وحدة الصانع جل وعلا، وعلى أن الله عز وجل واحد ودليل على ربوبية الله جل وعلا، فأخبرهم بدليل عقلي يشاهده كل الناس لكن قل من يعتبرون. قال: انظروا للشجرة، تأتي إليها دودة فتخرج منها حريرا، وتأتي إليها نحلة فتخرج منها عسلا، وتأتي إليها شاة وبعير فتخرج منها روثا، وتأتي إليها ظبية فتخرج منها مسكا، والورقة واحدة والشجرة واحدة، أفلا يدل هذا على وحدة الصانع جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد؟ الله من أسمائه البارئ، البارئ الذي يوجد من عدم، فهو الذي يخلق تقديرا، فإذا أوجده سمي جل وعلا البارئ. هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ. البارئ الذي يوجد الشيء من عدم، الذي يوجده في الحقيقة، هذا الصوص الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ من الذي يدله على كيفية الخروج وكسر هذه البيضة؟ ما الذي يخرج على منقاره ثم يذهب بعد أن يخرج من هذه البيضة؟ إنه البارئ جل وعلا. هذه النبتة، تلك القطرة، هذه الحشرة، هذه الدودة التي تبحث عن رزقها، من الذي برأ كل هذا؟ البارئ جل وعلا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الله جل وعلا لا شريك له، سمى نفسه البارئ، برأ النسمة، برأ خلق الإنسان من نطفة، ماء مهين، سواك أيها الإنسان رجلا متكلما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. البارئ الذي خلقه ومع هذا الآن يزعم أنه يجادل الله عز وجل، يزعم أنه يتكبر على شرع الله جل وعلا، يزعم أنه لا يلزمه أمر الله جل وعلا ولا نهيه. من آمن بالبارئ التزم شرعه وهديه جل وعلا. الله يا الله، الله يا الله. في عهد موسى عليه السلام لما عبد بنو إسرائيل بعضهم عبد العجل، فجاء موسى عليه السلام مخوفا من فعلهم، محذرا من صنيعهم، داعيهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا. في هذه اللحظة ذكرهم باسم الله عز وجل البارئ، فقال لهم فتوبوا إلى بارئكم. لما اختار موسى عليه السلام هذا الاسم هنا؟ لأن الله عز وجل هو الذي أوجد العجل، وهو الذي أوجدكم، وهو الذي أوجد كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، هو البارئ من عدم، وتعبدون غيره جل وعلا. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده جاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ، عنده بعض المعوذات يستعيذ بها. أحد معوذاته كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. يعني كل شيء أوجده الله على الأرض إذا كان فيه شر أنا أستعيذ بالله منه، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. هكذا كان يستعيذ النبي، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الله البارئ، عندما ترى هذه النباتات وهذه الحشرات وهذه الطيور وهذه الكائنات وتلك الأسماك وكل جمادات وأحياء على وجه الأرض، بل عندما تنظر في نفسك تؤمن بالله عز وجل البارئ الذي أوجد كل شيء من عدم، فإن آمنت استجبت له جل وعلا. انظر للسماوات، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، سبحان الخالق البارئ المصور جل وعلا. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معنا، كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. قلبي قد أشرق بضياء مذ حلق بعظيم فضاه، أقترب بحب من كنف يملأني شوقا للقاء. اليوم أجدد إيماني وأرفرف طيرا بسماء وأجوب الأسماء الحسنى كي أعرف ما معنى الله. بحق معنى كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله. لاحظوا عندما تلد الأم طفلا ولدا أو بنتا، الناس تذهب إلى المستشفى لتبارك لتهنئ، كل واحد وده يروح يشوف هذا الطفل، أليس كذلك؟ يسألون الطفل يشبه من؟ يشبه الأم ولا يشبه الأب؟ جميل مو جميل؟ مع أن كل خلق الله حسن. الناس تبي تعرف، حتى الأم أحياناً تستعجل تذهب إلى المستشفى فتصور طفلها وهو في بطنها، تريد أن تعرف شكله. من الذي يصور هذا الطفل؟ إنه المصور. ومن المصور؟ إنه الله جل وعلا. هو الذي يصوركم في الأرحام. فيشكل عينيه، أنفه، أذنيه، فمه، شكل بنيته، يديه، رجليه، شكل الخارجي كله. من الذي يصوره؟ الله. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. إنه المصور جل وعلا. الله جل وعلا لما ذكر اسمه المصور رتبه مع اسمين، هو الله الخالق البارئ المصور. المصور له الأسماء الحسنى. طيب ما الفرق بين الخالق والبارئ والمصور؟ الخالق يقدره جل وعلا قبل أن يوجده أصلاً، فهو خالق قبل أن يوجد الخلق. هو خالق قدر أنه سيخلق كذا وكذا ويوجد كذا وكذا، لكنه قبل أن يوجد الخلق يسمى خالق جل وعلا مجرد التقدير، فإذا أوجده صار بارئاً. البارئ هو الذي أوجده من عدم، فإذا شكله على غير مثال فإنه جل وعلا مصور لهذا الخلق. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مليارات اليوم البشر على الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم، ليس فقط الإنسان بل الحيوانات والحشرات والكائنات. ما شفت لك أحياناً بعض الحشرات اللي شكلها غريب؟ بعض الحيوانات شكلها عجيب، ألوانها، شكلها، أرجلها، عيناها، ريشها، جلدها. بعض الحيوانات تتشكل أصلاً على هيئة ما تجلس عليه من ورق أو غصن، أو تلقاه طير ولا تلقاه حشرة ولا تلقاه سمكة. بعض الأسماك أشكال وصور عجيبة غريبة. من الذي يصورها؟ هو الله الخالق البارئ المصور. هو المصور جل وعلا. الله لا إله إلا هو. ولهذا الرب عز وجل يخاطب ابن آدم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ في أي صورة ما شاء ركبك. بل كل خلق الله حسن. صورتك هذه بعض الناس يمكن ما تعجبه صورته، لا، هو حسن، صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. فما أعظم الله المصور. الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله الله يا الله. تخيل الناس الذين يعيشون الآن على وجه الأرض، أكثر من 7 مليارات من البشر، هل تتصور أن كل واحد منهم له رائحة في جلده تميزه عن كل الآخرين؟ ما في واحد يشبه في رائحة جلده إنسان آخر. من الذي خلقهم؟ من الذي صورهم؟ إنه المصور جل جلاله. العين، شفت العين، قزحية العين. كل إنسان من آدم إلى اليوم ومن سيأتي إلى يوم القيامة، كل إنسان له قزحية عين تختلف عن الثاني، بصمة ما يشابه أحدا من البشر. بالعقل ترى شيء مستحيل، المليارات التي تأتي على الأرض وتخرج منها ولا واحد يشبه الثاني. البصمة الكل يدري عنها، لكن في أشياء كثيرة في الإنسان لا يعلم المخلوق عنها. من؟ إنه المصور، الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى. صورك يا عبد الله في أجمل صورة، خلق آدم في أحسن صورة. ما الذي يغرك بعد هذا؟ خلقك فسواك فعدلك، صوركم فأحسن صوركم. هذا الذي يأتي يستهزئ على فلان، على أنفه، على طوله، على قصره، على شكله، اتق الله، كل خلق الله حسن. تسخر على أي شيء؟ تسخر على الصورة أو المصور سبحانه؟ وصوركم فأحسن صوركم. الله جل وعلا هو المصور. هذا الذي يأتي يريد أن يصنع تمثالا، تمثالا من حيوان أو إنسان فيه روح، يظن أنه بهذا قد خلق كخلق الله عز وجل. حتى لو ما يظن، اتق الله، تريد أن تشابه ربك عز وجل؟ أولئك الذين يخلقون كما قال الله عز وجل عنهم يوم القيامة، الذين ذهبوا يخلقون كخلقي فليخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة. ما أريد أن تصنعوا إنسان ولا لا لا لا، ذرة ذرة أخلقوها، حبة أخلقوها، ذبابة لن تستطيعوا عليها. إنه المصور جل جلاله. أسرار الخلق ربما نعلم بعضها وتخفى علينا أكثرها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إنه الله جل جلاله، إنه المصور الذي صور الخلق في أجمل صورة وأحلاها. لو جئت بريشة تريد أن تلون الأرض بشكل جميل لن تستطيع أن تجملها كما خلقها المصور جل جلاله. هو الله الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كلما نظرت إلى صورتك في المرآة فاحمد الله واشكره أن جملك بهذه الصورة، وإياك وأن تسخر صورتك في غير ما يرضي الله عز وجل. روحي طموحي راحتي سكني، لا أجتني الأنس إلا من مغانيها، أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها. يا سوة للقلب يا أملا، يرى المحب أفانينا المنى فيها. إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها.